أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دايماي بارون دايلو الله رنامي لإيلاف قريش جهتو قريشير آشوكتي آچه إيلافهم رحلة الشتاء والصيف آشوكتي آچه تهادر شيت و غريشير سفره فليعبدوا رب هذا البيت অতএব উহারা ইবাদত করুক এই গৃহের মালিকের যিনি উহাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়াছেন এবং ভীতি হইতে উহাদেরকে নিরাপদ করিয়াছেন।